الأصول أو نجيب على بعض الأسئلة ثم نذهب إلى الورقة. يقول متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوكل عبادة مطلوبة، التوكل على الله عبادة مطلوبة واجبة. يسأل هو عن التوكل على غير الله، يكون شركا أكبر إذا فوض أمره إلى الله، إذا فوض أمره لغير الله، فوض هذا الأمر نصيبا لوقع فيها أو ما يريد إنجاحها من تجارة أو عبادة أو درس أو نحو ذلك، فوض إنجاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق، يكون شركا أكبر. ولا يكون التوكل على غير الله يكون شركا أصغر، إنما هو شرك أكبر. يقول يوجد كتاب باسم حكم تمني الموت، صحته أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد قرأت هذا الكتاب ووجدت فيه من القصص الغريبة والأحاديث الضعيفة، فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب علما بأن دار نشر المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة؟ هذا سؤال جيد، وإن كان الجواب عليه قد يقول لأن المسألة فيها تحتاج إلى إيضاح وبسط، لكن ألخص الجواب لأن هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما الواقع أن الذين الجامعة جامعة الإمام رأت أن النسخة هذه التي قبلوا عنها أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحمه الله، وقد جلبها العلماء منذ عقود مضت من لندن من المذهب البريطاني، جلبوها لا لأنها من تأليف الشيخ ولكن لأجل أنها بخط الشيخ، مجموع كبير بخط الشيخ رحمه الله، جلبوها من هناك وصوروها وأودعوها في المكتبة السعودية بالرياض لأنها بخط الشيخ. والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون أنها ليست للشيخ وإنما هي بخطه، وسيأتي لما كتبها الشيخ، ولهذا لم يسعوا إلى نشرها ولا إلى قبعها. الشيخ رحمه الله تعالى بهذه من جنس المجاميع التي كتبها بخطه، ولأنه كان يتجول في تجوله في رحلاته، فإذا رأى كتابا، وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب، تكون نسخة عند واحد من الناس فيطلب شراؤها، فالعالم ماذا يصنع؟ يأخذ هذا الكتاب ويختصره ينتخب منه، فهو الذي صنع بهذا المجموع أنه انتخب منه أشياء تتعلق في أوله بأحكام تمني الموت، ثم بعد ذلك انتخب أشياء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الصرابيون في بعض مسائل حياة الموتى وتعلق أرواح الأحياء بالموتى ونحو ذلك، أخذها من كتاب للسيوطي مطبوع الآن بأحوال أهل القبور، أخذ هذه الأحاديث لما ليكون على بينة في تخريجها لما سيدة أوردها عليه الخصوم، خصوم الدعوة، فهو لم ينتقدها تأليفا وإنما انتقدها انتقاعا حتى يكون على بينة منها، فعادت في أشياء كثيرة مما انتقاه وانتخبه، والذي غرر الذين طبعوه أنه موجود بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وكونه بخط الشيخ لا يعني أنه تحديث له، وسموه بهذا الاسم أحكام تمني الموت لأن أول صفحة منه في حكم تمني الموت، فتمني الموت في ذلك الكتاب استغرق صفحة أو صفحتين أو قريبا منها، والباقي كلها من الأحاديث التي ذكرها هذا السائل جزاه الله خيرا. والشيخ رحمه الله كما ذكرت انتخب هذه ليعلمها من كتاب للسيوطي موجود، لو قبضت بين هذه الرسالة المدعومة وكتاب السيوطي لوجدت أنها نقل عنه حرفا بحرف حديث المتوالية نقلها عنه يكون على بينة مما فيها من كما لو اشتد فيما لو اشتد بها الفرافيه. ولهذا قال من قال من علماء الحديث أهل الحديث يكتبون كل شيء، يكتبون حتى الموضوعات حتى إذا احتج بها أحد بينوا له حكمها وبينوا له وجهها. نعم. قال هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ وما معنى قوله عليه السلام اعقلها وتوكل؟ السبب يكون قبل، تريد امرا من الامور تفعل السبب الذي يحصل او يسبب عاده به. شفاء من مرض السبب ان تذهب الى الطبيب، فعل السبب. اذا فعلت السبب يقوم في القلب شيئان، اولا تفويض امر الشفاء لله جل وعلا، الثاني ان لا يرى القلب هذا السبب محصلا للمقصود وحده، لا يرى القلب هذا السبب اللي هو ذهاب الطبيب محصلا للشفاء وحده، ولكن يعلم انه ثم اسباب اخرى كلها جميعا بيد الله جل وعلا. فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل، والسبب فعل السبب من تمام التوكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه سائل: يعقلها وتوكل، توكل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون ان يعقلها، فصرحت وذهبت ودعوت عنها، فقال اعقلها وتوكل، يعني انزل السبب ثم بعد ذلك فوض الامر الى الله جل وعلا، يعني ينفع بهذا السبب بيده ملكوت كل شيء، ويوهم بقلبك عدم رؤيه ان هذا السبب الذي فعلته وهو العقل كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقه. يقول: هل البيت المعروف عند الناس ومعتقدنا شرك بالاستغاثة ولماذا؟ هذا يقول: رب وما فطيماهم خلقت. القصة هذه لا يسكتها، لأن المرأة نادت المعتصم وقالت: وا معتصمة، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصمة. هذه ليست كارثة تاريخيا، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرا لا يمكن أخذ التثبت منها. ومعتصمة هذه لها احتمالان، احتمال أن تكون ندبة، واحتمال أن تكون نداء واستغاثة. وعلى كل إذا كان هذا أو غائب لا يسمع الكلام أو لا يعتقد أن الكلام سيصل إليه فإنه يكون شركا، لأنه استغاث بغير الله جل وعلا. فإن كانت من باب النزبة فإن باب النزبة فيه نوع من الساعة، والأصل أن النزبة تكون لسامع، كذلك الاستغاثة بما يقدر على الإغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث. وهذا كان على القصة هذه، لو كانت المرأة قالت معتصم لا يسمعها وليس قريبا منها، فيحتمل إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها، يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واثقة طبيعية ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا، هذا شرك من جنس أفعال المشركين. وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم